اقول ايه حسنك انت ملوش شبيه حسيت حسنك راح اقول ايه حسنك انت ملوش شبيه لو غلاوتك انت حلاوتك كاملة من الالف للياء حسيت حسنك راح اقول ايه حسنك انت ملوش شبيه لو غلاوتك انت حلاوتك كاملة من الالف للياء انت جميلة جميلة بجد ياللي جمالك فاق الحد الله يصونك ياللي في لونك امل قلوبنا بتحلم بيه حسنك راح اقول ايه حسنك انت ملوش شبيه لو غلاوتك تنت حلاوتك كاملة من الالف للياء انت رقيقة ودمك خفة اما كلامك شهد مصفى كله بيطمع منك يسمع حرف ويفضل يردد فيه حسنك راح اقول ايه حسنك انت ملوش شبيه لو غلاوتك ده انت حلاوتك كاملة من الالف للياء امثالك ياللي دلالك خلى عقول الناس احتاروا كم كتب الكاتب في جمالك وكم نظم الشاعر اشعاره وانت جمالك خلى الواصف من تفكيره بينسى حواره ارجع يقول للناس انا اسف من عجزه يقدم اعذاره اصلك انت الكنز الغالي ورموزه طلاسم اسراره انت قمر عالي وبلالي تتملى الدنيا فانواره سحر المنظر تحتيه نسمة لمست شعرك وفصلت فاره طارت نشوانة ومبتسمة لنسايم فتنتهم غاره اما جبينك مكتوب فوقه السعادة اللي بيسعد داره مكتوب فوقه يعشق شوق من حبك ويعشق اصراره كذب روحه سواد عيونه ده البحر بيسحر بحاره وطول في رموشك ودكونك ولا مرة يقاوم تياره والخال اللي بخدك شايل بين كم ورد عليه بيداره ولا يبقى شعاع شمس وطايل مستاند ظل تظهره اما شفايفك دول عنابي والعنابي اختشت حماره مني هم قلقين وشرابي جنب شفايفك طعم مراره وبس ما تخلي الكل بيغني يرقص يعزف على اوتاره وعيد وفرحة وناس بتهني اللي تغرب راجع داره وجيدك وصدرك لوحة ومنظر جيدك وصدرك لوحة ومنظر روض الخضرة اللي في أشجار جيدك وصدرك لوحة ومنظر روض الخضرة اللي في أشجار متع الأنظار اللي بينظر يعرف قيمه الرد وثماره ملفوف عودك وكله رشاقة ملفوف عودك وكله رشاقة ملك وصفة الخطة في مساره ودمك شفة وزب وأناقة فيك اللون اللي بنختاره مهما الواصف يوصف فيك مش راح يبني اليوم مشواره مهما الواصف يوصف فيك مش راح يبني اليوم مشواره صلاة النبي اسم الله عليك يا اللي حسودك قادت ناره ربك خلقك آية تكوني في عيون العالم وعيوني لك هدية وانت عنيا لك هدية وانت عنيا وما